تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها سهل إن شاء الله، وهو أن يقال الاسم تارة يكون هو المسمى، والاسم تارة يكون غير المسمى. فمثال ذلك إذا قلت الله في القرآن، إذا قلت الله مذكور في القرآن، فكلمة الله هل تريد بها ذات الله أم تريد بها ماذا؟ الأحرف واللفظ؟ الجواب ماذا؟ اللفظ والأحرف. تريد أن هذا الاسم الذي هو الألف واللام واللام والهاء إنما هو موجود مذكور في القرآن، لا أن ذات الله أي المسمى في الله لا ليس هو في القرآن أو داخل القرآن. فهنا يقال الاسم هو المسمى أم غيره؟ غير المسمى. يقال الله يراد بهذه العبارة الله في القرآن، يراد به الاسم لا المسمى، فيقال هنا الاسم غير المسمى. وإذا قال قائل الله لفظ عربي، الله لفظ عربي، ماذا نريد؟ أي أن ذات الله هي العربية، أم نريد بأن هذه الأحرف المركبة كلمة عربية؟ الجواب ماذا؟ أن الأحرف كلمة عربية، لا أن ذات الله عربي، لا أن ذات الله عربي. فها هنا يكون الاسم هو المسمى أم غيره؟ غيره، أي أننا نتحدث عن الاسم أي الأحرف، لا نتحدث عن الذات والمسمى بهذه الكلمة. فإذا قال قائل أنا أعبد الله، إذا قال قائل أنا أعبد الله، فماذا يريد؟ هل يعبد الأحرف أم يعبد الذي يتسمى بهذه الأحرف؟ الجواب ماذا؟ الذي يتسمى بهذه الأحرف. فيقال ها هنا الاسم هو المسمى، يقال الاسم هو المسمى، فليس المراد غيره. لو قلنا بأن الاسم ها هنا غير المسمى لكان المتكلم عابدا للأحرف ليس بعابد لله تعالى. فبهذا يعرف التبرير، لأن في بعض التراكيب من الكلام قد يكون الاسم هو المسمى، وقد يكون في بعضه ليس الاسم هو ماذا؟ هو المسمى. فإذا قال قائل مثلا ماذا قتلت محمدا، فماذا يريد؟ الاسم أم يريد المسمى؟ المسمى. وإذا قال كتبت محمدا، فماذا يريد؟ الاسم أم المسمى؟ الاسم. واضح هذا إن شاء الله. فالمسألة الثانية تحتاج إلى تفصيل، وأما المسألة الأولى أن الاسم للمسمى فهذا هو المشهود له من حيث الكتاب والسنة، وكذلك من حيث العقل. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ طيب. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. الآن الشيخ رحمه الله عليه يفرق بين اسم وبين المسمى، فقال فإن الاسم هو اللفظ الدال، يعني كلمة محمد الميم والحاء والميم والدال هي دالة على من؟ على المتسمي بها، على ذلك الشخص الذي يسمى بمحمد. فكلمة الميم والحاء والميم والدال دالة على شيء، دالة على ماذا؟ على شيء. قال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، يعني المسمى أي ذلك الشخص هو مدلول، أي الاسم دل عليه، الاسم دل ماذا؟ دل على ذلك الذات أو تلك الذات وذلك الجسم. فتلك الذات يقال لها مدلول عليها بماذا؟ بذلك الاسم. فالاسم هو دال على المسمى، والدلالة وقعت على من؟ على الذات، فالذات يقال له مدلول لأن الدلالة وقعت ماذا؟ عليه، لأن الدلالة وقعت عليه. فما يقال قاتل ومقتول، فالقاتل الذي قام بالقتل، والمقتول الذي وقع عليه الفعل، أي ماذا؟ القتل. قال وليس هو أي الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. فالفعل والتسمية هي من فعل من؟ المسمي، من فعل الأب، والاسم هو الصادر من الأب. فليس التسمية التي هي من فعل المسمي كالأب مثلا ليست هي نفس لماذا؟ الاسم. فالاسم هو الصادر من الاب، هو الصادر من الاب، الاسم هو الذي صدر من الاب، والتثنية هي فعل من؟ فعل الاب، هي فعل الاب. فالميم والحاء والميم والدال محمد ليست هي نبدا ماذا التثنية، اي ليست هي فعل المسمي، ففعل المسمي يسمى تثنية، والصادر منه يسمى ماذا؟ يسمى اسما. قال وقوله وقول بعضهم ان لفظ الاسم هنا مقحم لان الاستعانه انما تكون بالله عز وجل لا باسمه، يعني بعضهم اتى الى البسمله بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الاسم حرف زائد مقحم، اسم حرف زائد او اسم زائد مقحم، والاصل بالله الرحمن الرحيم، بالله الرحمن الرحيم، قال وهكذا الاصل. وانما الاسم ادخل بين الباء وبين الله فهي زائده وكذلك مقحمه ثقيله، هي انما ماذا ثقيله بين اللفظين. القول الصحيح ان الاسم هنا في البسمله بسم الله ليس بزائد ولا مقحم ولا ثقيل، وانما هو اصل، وانما هو اصل وليس لماذا بزائد ولا كذلك لماذا بمقحم. والثابت رحمه الله عليه يرد على ابي عبيده، ابي عبيده معمر ابن المثنى، ابي عبيده معمر ابن المثنى هو الذي قال بان اسم هاهنا مقحم وزائد وليس بماذا وليس باصلي. واستدل ابو عبيده معمر ابن المثنى بقول لبيه الى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. الى الحول ثم اسم السلام عليكما، قال الاصل الى الحول ثم السلام عليكما، الى الحول ثم السلام عليكما، فاخرج ماذا اخرج لفظ ماذا اسم الى الحول ثم اسم السلام، قال الطواف ثم السلام عليكما. وانما اسم هاهنا زائده مقحمه، ولكن قوله ليس بماذا ليس بطواف، والطواف ان الاسم هاهنا اصل وليس بزائد، ولا بد من التنصيص على ذلك بان الاسم هاهنا زائد، والمعروف ان الزياده انما هي صفه لبعض الاحرف وليست هي صفة للأسماء، وليست هي صفة للأسماء. ولا يمكن لنا أن نأتي ونقول بأن الاسم زائد إلا بنص من أهل اللغة، إلا بنص من أهل اللغة ينصون على ذلك، وإلا لو فتح هذا الباب لتعطلت الأسماء والصفات لله تعالى. فمثلا يقول قائل أعوذ بعزة الله، فيقول العزة زائدة، أعوذ بالله، أعوذ ماذا بالله، فيكون الباب إذا فتح تعطيل لصفات الله تعالى وتعطيل كذلك لأفعاله. فلا بد من توقيف بأن يقال بأن لفظ اسم تزاد وأن في البسملة زائدة، وليس على ذلك دليل، وليس على ذلك دليل. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، يعني هنا أي في البسملة، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا اسمه، هذا هو الدليل الذي ذكره، لأن الاستعانة تكون بالله أي بذات الله ولا تكون بأسماء الله. فمثلا الذي يريد أن يكتب فيقول بسم الله، فيقول بسم الله، فقالوا بماذا الكاتب يستعين؟ هل يستعين بذات الله أم يستعين باسم من أسماء الله؟ لا شك أن الاستعانة تكون بالله تعالى، تكون بالله تعالى، فهو الذي يفعل، والاسم او الصفة لا تفعل، وانما الموفق هو الله، وليس الموفق هو الفاعل هو ماذا الاسم. فقالوا اذا لا بد ان نقول بان اسمها هنا زائدة، وسيأتي الرد عليهم. قال لان الاستعانة انما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، اي كلام هذا، هذا رد، كلام هذا ليس بشيء، كلام الذي قال بأنه مقحم واستدل بالاستعانة بالله لا باسمه، قال الشارح هذا ليس بشيء، أي هذا ليس بصواب. قال لأن الرد عليهم لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. يعني نحن نوافقكم على أن الاستعانة تقع بالذات، لكن ذكر الاسم له فائدة، ذكر الاسم له فائدة وهو التبرك بأسماء الله تعالى وصفاته عند الشروع في العمل. فإذا قلت باسم الله أي معنى الكلام أتبرك بذكر اسم الله مستعينا بالله، أتبرك بذكر اسم الله بالتالي ومستعينا بالله تعالى، كما استدل بالآية سبح اسم ربك الأعلى. فبماذا سبح هنا؟ بمعنى التنزيه، أي نزل ربك، أي نزل ربك. فنحن هل ننزه الرب الذات أم ننزه الأسماء؟ لا شك أننا ننزه الرب تعالى عن كل عيب أو نقص، عن كل عيب أو نقص. فالتنزيه إنما يقع على الذات. إذا ما فائدة الاسم؟ فائدة الاسم التبرك، أي نسبح ونستعين باسم الله تعالى. وماذا نتبرك؟ نتبرك باسم الله تعالى، وكذلك الاستعانة تقع بذات الله ولا تقع بماذا؟ بالاسم. ففائدة ذكر الاسم هو التبرك. فيقال اذا الاسم له فائدة وليس هو مقحم وزائد، بل له فائدة وهو ماذا؟ التبرك. والاستعانة انما تكون بالله تعالى. واضح ان شاء الله؟ واضح ان نعيده؟ طيب. هذا فالمراد التبرك، اي ما الفائدة من ذكر الاسم؟ فالمراد التبرك بالابتداء، هذا هو فائدة ذكر الاسم. بذكر اسمه تعالى واسم الجلالة. طيب، اذا انتهى من ماذا؟ من الكلام على الباء والكلام على لفظ الاسم، وانتقل الان الى الكلام على لفظ الجلالة. بسم الله. قال واسم الجلالة، قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الآلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى وهي مسألة لفظ الجلالة. اختلف الناس في أو العلماء في لفظ الجلالة، هل هو جامد اسم جامد أم هو اسم مشتق؟ وقبل ذلك لا بد أن نعرف ما معنى الاسم الجامد، وكذلك ما معنى الاسم المشتق. الاسم المشتق هو الذي أخذ من غيره، الاسم المشتق هو الذي أخذ من غيره، أي له مادة وله أصل يعود إليها. فمثال ذلك إذا قلت منصور، هذه الكلمة لها أصل وهو النصر، لها أصل وهو ماذا؟ النصر. فكلمة نصر وهي المصدر للنصر، ينصر نصرا هي المصدر، والمصدر هي الأصل، فمنها يخرج الأفعال ومنها تخرج كذلك الأسماء، فيقال ما نصر ومنه نصر وينصر وانصر، فمنها الأفعال الثلاثة الماضي نصر، وكذلك المضارع ينصر، وكذلك الأمر انصر، وكذلك يستخرج منها اسم الفاعل ناصر، ويستخرج كذلك اسم المفعول منصور، وغير ذلك من الأسماء المستخرجة من كلمة نصر. فكلمة نصر هي الأصل، وما تبعها من حروفها وإن زيد فيها فهذه يسمى مشتقات منها، مشتقات من كلمة ماذا؟ نصر. مثال آخر تقول مثلا ماذا؟ قتل يقتل قتلا، فالقتل أصل، يستخرج منه الفعل الماضي قتل والمضارع يقتل، ويستخرج منه اسم الفاعل قاتل واسم المفعول مقتول. فأي الأشياء الأصل هي المصادر، هي ماذا؟ المصادر. فأي كلمة لها مصدر ترجع أو ترجع إليه فيقال بأن الكلمة مشتقة، أي مأخوذة من غيرها. الاشتقاق هو الأخذ من الغير. والجامد، هو بضده، وهو الذي لم يؤخذ من غيره، أي ليس له أصل، يرجع إليه، ليس له أصل يرجع إليه. فإذا قال قائل مثل جبل، فهذا الجبل ما هو المرجع إليه وما هو المصدر المأخوذ منه؟ الجواب ماذا؟ هل يوجد؟ لا يوجد. قلم، كلمة قلم ما هو المصدر والأصل الذي يرجع لفظ القلم إليها؟ لا يوجد. تراب ما هو المصدر والأصل الذي يرجع إليها؟ لا يوجد. حجر يوجد؟ لا يوجد. إذا هذه نسميها ماذا؟ جامدة، يعني وضعت هكذا ليس لها مصدر أخذت منه، ليس لها مصدر أخذت منه. إذا الخلاصة بأن المشتق هو ما أخذ من غيره، والجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره. فلفظ الجلالة اختلف الناس في ذلك، هل هو اسم جامد أي ليس له مرجع يرجع إليه من المصادر، أو هو مشتق، أو هو مشتق على قولين. فأكثر الأصوليين والفقهاء كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره قالوا بأن الاسم اسم الله ولفظ الجلالة جامد، لأنه جامد وليس بماذا؟ بمشتق. وبقية أهل العلم قالوا بأنه مشتق، يعني له مصدر يعود إليه، له مصدر يعود إليه. والقول الصحيح هو القول الثالث، لأن لفظ الجلالة مشتق. والآن نناقش ما ذكر من شبهة وأدلة الذين قالوا بأنه جامد وليس بمشتق. قال واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد حتى قدره بكلمة ماذا؟ قيل، التي تفيد ماذا؟ التمريض. قيل إنه اسم جامد غير مستقل، لأن هذه حجة هؤلاء الذين قالوا بأنه جامد ليس بمشتق، لأن الاشتقاق يستلزم، الاشتقاق الذي هو الأصل من الأصل، لأن الاشتقاق يستلزم مادة أي أصل ومصدر، يستلزم مادة يشتق منها. يعني قالوا لو قلنا بأن الله لفظ الجلالة بأنه مشتق لابد أن يرجع إلى أصل، لابد أن يرجع إلى أصل، كما أرجعنا كلمة منصور إلى أصلها. وما هو أصل منصور؟ النصر. وما هو أصل قاتل ومقتول؟ القتل. فقالوا كذلك لابد أن يكون هناك شيء يرجع إليه لفظ الجلالة، أخذ منه كما أخذنا ماذا؟ المقتول من القتل. قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم بمعنى الذي لا أول له، لا أول له، والقديم لا مادة له، أي الذي لا أول له لا بد أن يكون لا مادة له، أي لا أصل ولا مرجع يعود إليه، لأن القديم الذي لا أول له هو ليس بمسبوق بشيء، لأن القديم الذي لا أول له يرجع إليها لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة قديم بمعنى لا أول له، يعني ليس بمسبوق بشيء. فكيف نقول بأن لفظ الجلالة مأخوذ من أصل ومصدر ويرجع إليه؟ قال فهو أي لفظ الجلالة كسائر الأعلام المحضة، يعني التي لا يستخرج منها صفات. فزيد ما لا يستخرج منها من الصفات؟ لا يستخرج منها صفة. قاتل ما لا يستخرج منها من صفة؟ القتل. القتل إذا هي مشتقة، هي مشتقة وليست لمحضة. قاتل ليست لمحضة، ليست لماذا؟ بجامدة، وليس كذلك بماذا؟ بمحضة. لكن لفظ زيد نسميه جامد ونسميه محض، لماذا؟ لأنه لا يشتق منه ماذا؟ صفة. فكلمة ماذا؟ كلمة محمود. كلمة محمود هل هي محضة أم ليست بمحضة؟ ليست بمحضة، لأنه يشتق منها صفة وهو ماذا؟ الحمد. يشتق منها صفة وهو ماذا؟ الحمد. طيب كلمة أخرى ماذا؟ عزيز. عزيز كلمة عزيز هل هي علم محض أم لأنها غير محض؟ غير محض، لأنه يشتق منها صفة ماذا؟ العزة. طيب كلمة سعيد، كلمة سعيد هل هي محضة أم هي غير محضة؟ غير محضة، لأنه يشتق منها ماذا؟ السعادة. إذا نفرق بين الاسم المحض والاسم غير المحض. الاسم المحض الذي لا يشتق منه صفة، لا يشتق منه صفة، والاسم غير المحض هو الذي يشتق منه صفة. فعلى هذا، على هذا القول، يكون اسم الجلالة بمثابة زيد، بمثابة زيد. ليس ثم صفة يشتق منها، ليس ثم صفة يشتق منها. قال: فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن تعريف المحضة، التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. إذا هذه شبهة هؤلاء ودليلهم الذين استدلوا به على أن لفظ الجلالة جامد، وقولهم هذا مردود، وقولهم هذا مردود كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه البديع بدائع الفوائد. فقال: لأن هذا القول صحيح، لأن لفظ الجلالة قديم، والقديم لا أول له وليس بمسبوق بشيء، ولا نقول بأن هناك شيء سبق لفظ الجلالة. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن القيم معنى القائلين بالاشتقاق. ما معنى القائل بالاشتقاق؟ هل هو الاشتقاق المادي أم هو الاشتقاق اشتقاق التلازم؟ الاشتقاق المادي، إذا مثلا رأيت شجرة فأخذت منها ورقة، فأخذت منها ورقة، فالورقة فرع وتلك الشجرة ماذا؟ الأصل، وتلك الشجرة الأصل، فأيهما مسبوق الآخر؟ الشجرة. الشجرة ماذا؟ سابقة، والورقة منسوقة، والورقة منسوقة للشجرة. هل يقال بأن لفظ الجلالة إذا قلنا بأنه مشتق شهادة تمثيل، يعني الاشتقاق المادي، هل يسمى اشتقاق مادي؟ هل يقال بأن لفظ الجلالة مشتق معناه أنه أخذ من شيء قد سبقه؟ لا، وإنما بين شيخ الإسلام ابن القيم بأن المراد بالاشتقاق هو اشتقاق التلازم. ما معنى اشتقاق التلازم؟ أي أن لفظ الجلالة يشتمل على صفة، يشتمل على صفة، كقولك عليم، كقولك عليم مثلا لزيد، قلت لزيد بأنه عليم، يشتق منه صفة ماذا؟ العلم. فلا بد أنك إذا سميته بعليم أن يكون له صفة ماذا؟ العلم. فالله تعالى إنما يقال بأنه الله لأنه له صفة الألوهية، أي العبودية. فمنها يقال الله لأنه مألوه، أي معبود، أي معبود. وهكذا إذا قلت بشخص بأنه سميع، لأن لديه ماذا؟ سمع، لأن لديه سمع. ولا يقال بأن هناك مسبوق وهناك ماذا؟ منسوق. هذا معنى الاشتقاق، اشتقاق التلازم، أي أن الاسم يلزم منه الصفة، أي أن الاسم يلزم منه الصفة. فسميع منه صفة السمع، عليم منه صفة العلم، وغير ذلك من ماذا؟ من الأسماء. إذا اتضح لنا ما معنى الاشتقاق في أسماء الله تعالى، وأنها مشتقة بمعنى آخر أن الله تعالى تقوم به تلك الصفات التي تدل عليها الأسماء. فإذا كان ربنا تعالى سميعا فلديه صفة ماذا؟ السمع. هذا هو معنى الاشتقاق، اشتقاق التلازم. ومن قال بأنه سبحانه، بأن أسماءه سبحانه مشتقة، أي أن لها صفات تقوم به سبحانه وتعالى. الاسم الذي وضع، فهل الاسم نستطيع ان نقول هو ناتج عن ماذا؟ الاسم هو ناتج عن ماذا؟ عن التسمية. الاسم هو ناتج عن التسمية. طيب لا هنا يسأل عن ثمر الاختلاف في مسألة الاسم والمسمى وقيمتا على ابن جرير الطبري. على ابن جرير الطبري في نعم على اللتائي على اللتائي في فرق صورة بالسنة راجع هنا ان شاء الله الثمرات لهذه المسألة وهي الرسول فيها الاختلاف ونترك ان شاء الله حتى يفهم هذه المسألة ثم ان شاء الله تعالى اذا وصلنا الى مسألة القرآن والخلاف فيه ان شاء الله تعالى قد نذكر الثمرة هنا لأنها متعلقة بمسألة القرآن وكلام الله تعالى. والعقول تتفكر بذات الله وحقائقه ما استطاعت ان تتوصل الى ذلك. فقالوا اذا هو مأخوذ من التحير، اي ان العقول لا تستطيع ان تدرك كل ذاته ولا حقيقة ذاته. وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها، أله المصدر أله. إذا تحير أي لتحير العبد في التفكر في ذات الله تعالى. قال والصحيح الأول، الصحيح أنه مأخوذ من أله أي من عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. الله تعالى إله، وإله على وزن فعال، إله على وزن فعال، وهو بمعنى مفعول أي بمعنى مألوه، حيث تصدر العبادة من العباد إليه تعالى. فلهذا يقال بأن إله بمعنى مألوه. قال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويقال كذلك كتاب على وزن ماذا؟ فعال، بمعنى ماذا؟ مكتوب. يقال هذا كتاب فلان، اي هذا مكتوب فلان الذي كتبه. فوزن فعال على الصحيح انها تاتي على وزن مفعول. قال فهو اله بمعنى مألوه اي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، الله ذو الالهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. استدل الشارع رحمه الله عليه على صحه القول الاول، وهو ان الله مستقبل اله وهو العباده. استدل باثر ابن عباس الله ذو الالهيه والعبوديه. اذا الالهيه معناها ماذا؟ العبوديه. اذا ماخوذ من ماذا؟ من العباده الذي هو اله. وهذا الاثر رواه ابن جرير واسناده منقطع، لانه من طريق الضحاك بن مجاهن عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وفيه كذلك رجل ضعيف. قال وعلى القول بالاتفاق، يعني اذا قلنا بان لفظ الجلاله مشتق يكون وصفا في الاصل، يعني اصله كان وصفا وهو الالوهيه، لكن بعد ذلك غلبت عليه العلميه. وهذا امثلته كثيره في لغه العرب. فمثلا كلمه حسن يقال هذا خلق حسن، فحسن هنا صفه ام علم؟ صفه بالخلق، لكن غلبت الان عليها الوصفيه ام العلميه؟ العالمية. فيقال جاء حسن وذهب حسن إلى غير ذلك، فصارت الغالبية علي ماذا؟ العالمية. مثال آخر محمود، محمود أطلق ماذا؟ وقف، أطلق وقف، تقول هذا الخلق محمود أطلق، لكن بعد ذلك غلبت علي ماذا؟ العالمية، فيقال جاء محمود وذهب محمود ورأيت محمودا إلى غير ذلك. فالأصل في بعض الأعلام أصلها الوصفية، ثم أخذت من الوصفية فالتصقت بها العلمية. فكذلك الله أصله الألوهية، يعني بمعنى العبودية، ثم غلب عليه الاستعمال على أنه علم لماذا؟ لله تعالى، فصار اسما له سبحانه وتعالى. قال وعلى القول بالاتفاق يكون وصفا بالأصل، ولكن غلبت عليه العالمية، يعني عند الاستعمال غلبت عليه العالمية، فتجري عليه بقية الأسماء أي أسماء الله أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، الله رب الجلالة فهو علم، فجرت عليه الأسماء الأخرى رحمن ورحيم وسميع وعليم. ماذا ترى هذه الأمور الآن؟ أخبار، جواب ماذا؟ أخبار. الله مبتدا ورحمن ماذا؟ خبر. الله رحمن، فالله مبتدا ورحمن خبر. فهؤلاء جرت عليه أسماء الأخرى أي على رب الجلالة، أتت عليه على أنها أخبار، وقد تأتي كذلك أخرى. قال ثم يقال الله الرحمن الرحيم، في بعض الطبعات كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولعله هذا هو الانسب، هذا هو الانسب للتمثيل، كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، لان العباره الله الرحمن الرحيم ليست مكتمله، والمؤلف يريد ان يتوصل بجمله كامله الى المقصود، فلعل الصواب هكذا، كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم. اذا ما اراد الرحمن هنا الان بسم الله الرحمن صفه الرحمن الان يرد ما قتل. اذا جرت الاسماء الاخرى على لفظ الدلاله اما ان تجري عليها اخبارا واما ان تجري عليها ماذا اوصافا. فلهذا اصل لفظ الدلاله ان يقال بانه وصف، ولكن غلبت عليه ماذا العالميه. واضح هذا الكلام ان شاء الله. بقيه الاسماء تجري عليه اما بالاخبار واما لماذا بالاوصاف. الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، سميع عليم بصير، الى غير ذلك. هل جرت على لفظ الجلاله على انها ماذا اخبار، على انها اخبار. الله مبتدا وما بعده فهو خبر. وكذلك تجري الاسماء عليه اوصاف، اي ياتي ما بعدها صفه له، كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم. فاعراب الرحمن صفه وليس بخبر، وانما هو ماذا صفه لرب الجلاله. واضح هذا ان شاء الله. طيب هذا هو الرحمن الرحيم. طيب اكمل دخل في بسم الله، والان تشرحي الرحمن الرحيم. قال الرحمن الرحيم اثنان كريمان من اسمائه الحسنى دالان على اوصافه تعالى بصفه الرحمه. الرحمن يتصف بصفه الرحمه، والرحيم كذلك يتصف بصفه الرحمه، لكن سياتي معنى الرحمه من الرحمن والرحمه من الرحيم. قال ولها صفه حقيقيه له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بان المراد بها لازمها كاراده الاحسان ونحوه كما يزعم المعطله. سياتي ان شاء الله تعالى الكلام عن صفه الرحمه والرد على هؤلاء المبتدعه الذين يقولون المراد بالرحمه وماذا اراده الاحسان. الله تعالى اذا رحم عبد اي معناه اراد ان يحسن اليه، وهذا الكلام باطل. هذا الكلام باطل، بل النبوة الصحيحة تقول الله تعالى يتصف بالرحمة، وإذا رحم عبدا أحسن إليه، وإذا رحم عبدا أحسن إليه. فلا يقال الرحمة معناها إرادة الإحسان فقط، بل معناها إرادة الإحسان الذي هو اللازم، ومعناها كذلك الرحمة الحقيقية له سبحانه. فالله تعالى يتصف بشيء وبلازمه. فالله تعالى إذا رحم العبد ماذا ساق له الإحسان وكذلك النعمة. ولا يقال معنى الرحمة الإحسان ولا إرادة الإحسان، هذا كله تأويل باطل وسيأتي الرد عليه. إذا القول الصواب أن يقال الرحمة صفة حقيقية لله، صفة حقيقية لله، وإذا رحم الله عبدا فإنه يحسن ماذا إليه وينعم عليه. قال ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة. المعطلة تفسر الصفة بلازمها، المعطلة تفسر الصفة بلازمها، فتنفي الصفة وتأتي بماذا باللازم. مثال ذلك الضحك، الضحك من صفات الله تعالى، من صفات الله تعالى الثابتة بالسنة. فالضحك له لازم، الله تعالى إذا ضحك لعبد فإنه يرضى عنه، فإنه يرضى عنه. كالغضب، إذا غضب الله على عبد فإنه يسقط عليه، فإنه يسقط عليه. فنفسر الصفة بنفسها وبلازمها، هذا هو مذهب السنة والجماعة. الله تعالى يسقط، وإذا ضحك لعبد فإنه يرضى عليه، فإنه يرضى عليه. هذا هو الصواب في التفسير. ثالث قال الضحك المراد به الرضا، ولا إرادة الرضا على ماذا؟ هذا باطل، هذا باطل، ولكن نثبت الصفة ونثبت كذلك اللازم من تلك الصفة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث بزيادة عن هذا في بابه إن شاء الله. قال وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. واضطرب بالجمع بينهما، أي بالجمع بين الرحمن والرحيم. فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا. إذا الرحمن الذي الرحمة التي تصدر من الرحمن يقال لها صفة ذاتية، يقال لها صفة ذاتية على هذا التعريف. يعني الرحمة التي وسعت كل شيء، يعني لا تنفك عن الله تعالى أبدا، لا تنفك عن الله تعالى أجلا وأبدا. وقد سبق التي لا تنفك عنه سبحانه أبدا وأبدا. وكذلك إذا كان الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء إذا لا تنقطع في وقت دونه، لا تنقطع في وقت دون آخر، لأن الأشياء ما زالت موجودة. وإذا كانت تلك الأشياء أي المخلوقات موجودة والله تعالى قد وسع رحمته كل هذه الأشياء، فلازم ذلك ألا تنقطع تلك الرحمة. إذا هذه المصيبة ماذا؟ الذاتية. هذا هو الفرق ماذا؟ بين الرحمن الرحمة الصادرة المشتقة من الرحمن والرحمة المشتقة من الرحيم. أما الرحمة المشتقة من الرحيم فهي من الصفات الفعلية. ما معنى من الصفات الفعلية؟ أي التي توجد في وقت دون ماذا؟ دون وقت. ولهذا قال سبحانه: وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. متى وجد المؤمن؟ وجدت ماذا؟ الرحمة له. متى وجد المؤمن؟ وجدت الرحمة له. ومن المؤمن يوجد في سائر الأزمان في الدنيا؟ الجواب ماذا؟ نعم يوجد في سائر الأزمان؟ الذي يقول لا دليل على ذلك. على فراري إلا على فرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على فرار الخلق. فيأتي زمان ولا مؤمن، يأتي زمان ولا مؤمن، فتقوم الساعة على فرار الخلق. فماذا الرحمة تقول؟ الرحمة الصادرة من الرحيم خاصة بمن؟ بالمؤمن. إذا وجد المؤمن وجد تلك الرحمة، وإذا لم يوجد لا توجد تلك الرحمة. إذا هذا من المتعارف الصفات الفعلية أم الصفات الذاتية؟ الفعلية. قال: واقترب بالجمع بينهما فقيل مراد الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة. سبعان، سبعان على وزن ماذا؟ فعلان. ويقول لماذا؟ الشبع وكثرة الشبع. قال: والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، وقيل العكس، قيل بأن الرحمة من الرحمن الخاصة بالمؤمنين، وقيل بأن الرحمة الصادرة من الرحيم التي وسعت كل شيء، قيل هذا وقيل هذا. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه البدايع إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، يعني صفة ذاتية لا تنفك عن الله تعالى. هذا التعريف ابن القيم هو التعريف الصواب الصحيح، أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات التي لا تنفك عن الله أبدا، لا تنفك عن الله أبدا، فهي قائمة بذاته أبدا وأبدا. والرحيم دال على تعلقه بالمفعول، أي متى وجد المفعول؟ أي المؤمن فتصدر ماذا؟ الرحمة، تصدر الرحمة وتقول لذات الله تعالى الرحمة. ومتى فقد المفعول؟ فقدت ماذا؟ الرحمة، بمعنى أن الله تعالى لا يفعل الرحمة عند فقدان المفعول. فقد سبق أن الصفات الفعلية التي توجد عند الأسباب والمقتضيات الجارية على حكمة الله تعالى. فهذا هو الفرق الصحيح وكذلك الواضح للفرق بين الرحمة من الرحيم والرحمة من الرحمن. فمرة أخرى يقال بأن الرحمة من الرحمن هي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله تعالى أبدا وأبدا، والرحمة من الرحيم هي التي توجد في وقت دون وقت، وذلك بوجود المفعول توجد ماذا؟ الرحمة له. هذا هو الرحيم دال على تعلقه بالمرسول، ولهذا لم يجد الاسم الرحمن متعديا في القرآن، يعني دائما الرحمن صفة لازمة، لا تأتي ماذا متعديا، لازمة ولا تأتي ماذا متعديا. قال: ولهذا لم يجد الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، أي أن الرحمة من الرحيم إنما تتعدى للمؤمنين فقط، تتعدى للمؤمنين فقط. وأما الصفة الرحمة من الرحمن فهي الآتية قائمة بذات الله تعالى أبدا وأبدا، فهي من الصفات اللازمة، والرحمة من الرحيم من الصفات المتعدية. قال: وهذا أكثر ما قيل في الفرق بينهما. طيب، ونمثل بتمثيل اخر لاسماء الله بغير ذلك الحي والمجري على خلاف في تسمية الله تعالى بالمجري، لكن المجري على أنه خبر على الخلاف. فالحي وكذلك المجري في فرق له بين الحي وبين ماذا؟ المجري. وإذا طرح لنا الفرق بين الحي والمجري فيطرح لنا الفرق بين الرحمن والرحيم. الحي صفة لازمة لله تعالى. هل الحياة تنفق عن الله في وقت من الأوقات؟ لا، الجواب لا، بل هي لازمة لله